No!

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بينكم يوم القيامة.

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا ربحا يعلم ما بين أيديهم وما يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الرحمن وصدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان. وهكذا يا الأخوة المؤمنون عشنا سويا في لحاب آيات الله البينات تلاعلى أحسن حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بإذاعة التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم النسمية مركز المنصورة. نقلت هذه التلاوة المباركة من الإذاعة الكبرى لصاحبها الحج عوض أبو سنة الزهيرة على ضوء الزهرية الحديثة ومحافظة زيزي للضخمة لإحدى شركات الإنارة الكبرى والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج زكريا الجلدي وأولاده بمدينة السنملاوي من قصور الضيافة الذهبية الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة إدارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السنملاوي. صاحبتنا خلال هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الخدمة الكبرى الشركة المملة للخدمات الفندقية إدارة أسرار صلاح بمدينة السنملاوي. أتى الإيمان والإسلام وشكر الله وسعيكم جميعا.